لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. معنا غدا يرتاح. Oh. صبر صبر جميل. الله المستعان على ما تصفون. وجاء شروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين.